الاصحاح الثاني. وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكيم وقال: قد اصعدتكم من مصر واتيت بكم الى الارض التي اقسمت لابائكم وقلت لا انكث عهدي معكم الى الابد، وانتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الارض، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت ايضا لا اطردهم من امامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام الى جميع بني اسرائيل ان الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، فدعوا اسم ذلك المكان بوكيم وذبحوا هناك للرب. وصرف يشوع الشعب، فذهب بنو اسرائيل كل واحد الى ملكه لاجل امتلاك الارض، وعبد الشعب الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع، الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لاسرائيل. ومات يشوع بن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة حارس في جبل افرايم شمالي جبل جعش. وكل ذلك الجيل ايضا انضم الى ابائه، وقام بعدهم جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لاسرائيل. وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين، وتركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض مصر، وصاروا وراء آلهة اخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها واغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث، فحمي غضب الرب على اسرائيل فدفعهم بايدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد اعدائهم حولهم، ولم يقدروا بعد على الوقوف امام اعدائهم. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما اقسم الرب لهم، فضاق بهم الامر جدا. واقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم، ولقضاتهم ايضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة اخرى وسجدوا لها، حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها اباؤهم لسمع وصايا الرب، لم يفعلوا هكذا. وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي، لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون اكثر من ابائهم بالذهاب وراء آلهة اخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن افعالهم وطريقهم القاسية. فحمي غضب الرب على اسرائيل وقال: من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به اباءهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود اطرد انسانا من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند موته، لكي امتحن بهم اسرائيل ايحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا. فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع.